ساعدني على المسفر يا الغالي، وانا ودي معك ارحل وكل الناس اخليها. ظروفي ما تساعدني على المسفر يا الغالي، وانا ودي معك ارحل وكل الناس اخليها. اذا تقدر تأجلها تري ثياب عاد حالي، إذا تقدر تأجلها تري ثياب عاد حالي، إلين الله يكتب لي معك سفرة وين أمشيها. عقب ما زانت الدنيا معك يا طيب الفالي، عقب ما زانت الدنيا معك يا طيب الفالي، تروح بعيد عن عيني ولا لا ترحم شكاويها. ظروفي ما تساعد يزيد الشوق في نفسي لا حصلتك قبالي، يزيد الشوق في نفسي لا حصلتك قبالي، أجل وشلون لا سافرت أخاف الشوق ينهيها. تمنيتك تساعدني على جروحي وغربالي، تمنيتك تساعدني على جروحي وغربالي، ولا فكرت بالدنيا تفرقنا لياليها. ظروفي ما تساعدني أخاف الناس تسألني وش اللي غير حوالي، أخاف الناس تسألني وش اللي غير حوالي، وأنا ما ودي العذال تدري عن خوافيها.